حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسبح لله ما في السماوات والأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول سبحانه في كتابه الكريم: فماذا بعد الحق إلا الضلال. أيها المسلمون عباد الله، كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جاهلية جهلاء، في جاهلية وشر، كانوا يعبدون الأشجار والأحجار والشمس والنجوم والكواكب وغير ذلك من المخلوقات. كانوا كالسباع، أخلاقهم أخلاق السباع، القوي يأكل منهم الضعيف، كانوا يتحاكمون إلى الطواغيت، كانوا يأكلون الميتة والربا ويشربون الخمور ويأتون كل رذيلة، ولا توجد فيهم فضيلة. أيها الناس، وكانت العرب على وجه الخصوص أمة ذليلة حقيرة ضعيفة لا يبالى لهم بال. وكان آنذاك تسيطر على العالم دولتان خبيثتان، الروم والفرس. الروم النصارى والفرس المجوس. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق والنور والهدى والخير كله والرحمة العامة لمن اتبعه واهتدى بهداه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله ليخرج الله به من يشاء من عباده من عبادة العبيد إلى عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. أرسله الله عز وجل ليخرج به من الضلالات إلى النور بإذنه من يشاء من عباده، ويذر الكافرين والمنافقين في طغيانهم يعمهون. أرسله الله نذيرا لمن عاند وكابر، وبشيرا لمن انقاد واستسلم لما جاء به عليه الصلاة والسلام. فالصنف الأول نذير لهم من غضب الله وعذابه الشديد المؤلم الأبد السرمدي إنهم أصروا على الكفر والعناد، ومبشرا لمن انقاد له واتبع بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبقي الأمر على التوحيد والجادة في القرون المفضلة الثلاثة. يقول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. ومصر الله بتلك الأمة بالأفراد منها ممن هداهم الله وأكرمهم وشرفهم وجعلهم أصحابا لرسوله ووزراء لرسوله وجنود ينصرون الله ورسوله، فمصر الله بهم الأمصار وكسر بهم قيصر وكسر بهم كسرى، وبقي الناس على التوحيد والسنة لا يعرفون بدعا ولا محدثات في دين الله. فظهرت البدع وظهرت المحدثات وظهر أهل الأهواء وأهل المحدثات من زنادقة، دخلوا في الإسلام ليطعنوا فيه من الداخل، فانتحلوا نحلا واتخذوا أوكارا ورفعوا رايات باطلة لكي يدعو الناس إلى تلك الأباطيل تحت شعارات براقة تنطلي على السبج والذين لا يفكرون في الأمور. حتى أنه وصل الأمر إلى أن يدعي من يدعي أن البشر أو بعض البشر إله يعبد من دون الله، ألا وهو عبد الله بن سبع اليهودي دعا الناس إلى أن يؤلهوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وعن ذريته وعن بقية الصحابة وأهل بيت النبوة أجمعين الطيبين منهم الطاهرين. دعا الناس إلى هذا الضلال المبين، أوجد له من يقبل ذلك منه؟ لا تعجب يا رحمك الله عن الهلكة وكثرتهم وكثرة الهالكين والناعقين مع كل ناعق من غير رجوع إلى كتاب ولا سنة ولا حتى أدنى تفكير. وجد له من يقول: نعم، علي بن أبي طالب إله. فلما سمع أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الكلام الذي هو كفر وكفره أكثر من كفر اليهود والنصارى، أمر بحفر الأخاديد في الأرض وأمر بالنار أن تبرم فيها، وقال من لم يعد عن هذه المقالة وإلا اضحموه. فبقي من هو مصر على ذلك. لا تعجب عن من هلك كيف هلك، ولكن اعجب عن من نجا كيف نجا. والبعض منهم هرب إلى المدائن، ومنهم رأسهم عبد الله بن سباء اليهودي. نعم أيها الناس، وقد اعتذر لأمير المؤمنين علي لكوني حرقهم بالنار، أنه لم يبلغه الحديث الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب في النار إلا رب النار. ولكن غضبا منه لله ونصرة للتوحيد ولمحمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به، غار رضي الله عنه وأرضاه. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الدين قد كمل بعد وفاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نبي بعده، ولم يكن أبا أحد من رجالنا. انتهت النبوة وختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا وأثنت عليكم نعمتي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أدخل محدثات وبدع في دين الله فقد اتهم هذا الدين بأنه ناقص، وهو بفعله ولسان حاله وإن لم يقل بمقاله. وقد حصل في زماننا زمان الفوضى والعبث وعدم المبالاة بالدين إلا ممن رحم الله. لو نقص على أحدهم رغيفا من عيش أو قطعة من قماش أو حظا من حظوظ الدنيا أو نانويلا من عرضه شيئا لأقام الدنيا ولم يقعدها. وديننا من يسبه ومن يسخر منه ومن يعاديه آناء الليل وآناء النهار، وللأسف الشديد وبعضهم يسبغ ذلك باسم الدين، لأننا قد جهلنا ديننا إلا من رحم الله. الغالب على المسلمين اليوم إلا من رحم الله لا يحسن الصلاة إلا من رحم الله، وليس مختلف في ذلك، لأن الأمر عنده ليس له تلك المكانة، لأن التقوى خفت في القلب أو عدمت. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المسلمون عباد الله، فديننا كامل شامل لكل ما يحتاجه البشر إلى أن يرث الله أرضه ويدمر مخلوقاته فيسقط السماء على الأرض وينسف الجبال ويبعث من في القبور فيجازيهم على أعمالهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المسلمون عباد الله، وإنكم في هذا الشهر من شهور الله تسمعون أو ترون في كثير من البلدان الإسلامية الترويجات والشعارات الزائفة الضالة المضلة لمن اغتر بها، وربما دويلات تدعو إلى ذلك. لما يزعمون ويقولون نحن نحتفل بمولد الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في 12 من ربيع الأولى من كل عام، هذا شعارهم وهذا ديدنهم وهذا تلبيسهم على الناس، فهم قد استدركوا على الرسول وعلى الله قبل ذلك وعلى الأئمة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعلى بقية العشرة المبشر بالجنة وعلى أهل بدر وعلى أهل بيعة الرضوان وعلى التابعين من بعدهم وتابعيهم وعلى أئمة المذاهب الأربعة أبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك وعلى التابعيهم وتابع تابعيهم إلى القرن السادس الهجري، وكل من مضى قبل القرن السادس الهجري لا يعرفون شيئا اسمه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء ذلكم القرن الذي هو كما سمعت القرن السادس، أنشأه أبناء عبيد القداح، هذا القداح كان مولى لجعفر الصادق رضي الله عنه، كان مولى ثم ادعى بعد ذلك أنه من سلالة عبد المطلب أو عقيل، ثم لما تمكن واتبعه من اتبعه من غلاة الرافضة انتسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يتم له ذلك فقد أنكر العلماء قاطبة والمسلمون آنذاك أنكروا هذا النسب بأجمعهم وتكلموا عليهم في المنابر وأنهم زنادقة وكذابون، والذين سموا أنفسهم بالفاطميين وهم من مؤسسي المذهب الباطني الخبيث الذي يقول العلماء فيه أهل المذهب الباطني. يقول العلماء وعلى وجه الخصوص شيخ الإسلام ابن تيمية هم أكثر من اليهود والنصارى. لعلكم تعجبون لماذا القرامطة ولماذا الاثنى عشرية يتفقون مع النصيرية. النصيرية فرقة من فرق الباطنية ينتسبون إلى رجل بعض آبائه نصير أو بهذا المعنى. إذن المورد والاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل هو عليه الصلاة والسلام به، ولو كان فيه خيرا لأوحى الله إلى رسوله أن يحتفل بميلاده، ولكن لم يكن ذلك. وهكذا الصحابة من بعدهم إلى أن سمعت إلى القرن السادس، فأحدثه بني عبيد القداح فرقة قرمطية باطنية يدعون إلى الإلحاد، وكفرهم أكثر من كفر اليهود والنصارى. فالصلاة عندهم هي معرفة أسرارهم، والصيام عندهم هو السكوت، هو السكوت عن مذهبهم. والحج عندهم هو الزيارة لمشايخهم، إلى غير ذلك مما قد فضحهم به أهل العلم. نعم أيها الناس، هذا المولد اخترعوه الفاطميون، وهم كما سمعتم باطنية. في الحقيقة هم باطنية، وإنما انتسبوا كما سمعت ليجلوا على الناس، مشابهة للنصارى، مشابهة للنصارى. كما أن النصارى عندهم عيد ميلاد لعيسى عليه السلام، فالفاطميون الذين سموا أنفسهم بهذا قابلوهم وقالوا عيد محمد عليه ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الناس، ويزعمون ويدعون أن ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا محض افتراء وكذب وتلبيس ودجل. فاسمع رحمك الله إلى بعض العلامات التي تدل على صدق محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة. فالصادق في محبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يظهر ذلك وتظهر علامات ذلك عليه. فمن علامة محبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في السراء والضراء والمنشط والمكره. دليل ذلك كله ما قاله الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام الحسن البصري سيد التابعين ومن سيد التابعين قال: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، أو قال امتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن علامات صدق محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيثار شرعه وما حض عليه وتقديمه على هوى النفس وموافقة الشهوات. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن علامة صدق محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثرة ذكره، لأن الذي يحب الشيء يكثر من ذكره. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن علامة صدق محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة من يحبهم من آل بيت النبوة ومن الصحابة المهاجرين والأنصار، وعداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم، فإن الذي يحب الشيء يحب من يحب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وقال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار من الإيمان، وبغض الأنصار من النفاق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضهم الله. متفق عليه. ومن علامة محبة الرسول وصدق ذلك أن يكره من يكره ويبغض من يبغض ويعادي من عادى. يكره من يكره الله ورسوله ويعادي من عادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ومن على صدق علامة محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحب سنته والوقوف عند حدودها. ورحم الله سهل بن عبيد الله أو بن عبد الله الدستري رحمه الله، قال: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي علامة حب السنة، وعلامة حب السنة علامة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يدخر منها شيئا إلا زادا وبلاغا إلى الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب رسولك ويتبع سنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإذا استعرضنا تلك العلامات التي سمعتم منها ما شاء الله أن تسمعوه، التي تدل فعلا على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استعرضناها في من يقيمون ويحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجد منها شيئا ولا تكاد تجد واحدة منها. في من يزعمون انهم يقيمون المولد احتفالا ومحبة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجد ولا صفة واحدة مما سمعت من الصفات وبراهين صدق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم بل تجد ضد ذلك فالامتثال لأمره بتطبيق سنته وشرعه والانتهاء عن أمره بعدم المحدثات في الدين. وهو القائل كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا تجدهم يحبون من أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل تجدهم بخلاف ذلك يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ويكفرونهم. ولا تجدهم يعادون من عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود والنصارى. بل قربوهم وساروا مضية لليهود والنصارى وراجعوا ما كان عليه الفاطميون ولوا على المسلمين النصارى ولوا على المسلمين المجوس. راجعوا. اياك يا مسكين اياك ان تغتر بالشعارات. اياك ان تكون ضحية. والله لو يكفر من في السماوات والارض عياذا بالله اما من في السماوات فهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما امرون وهم الملائكة. لو كفر من في الارض جميعا والله ان ربي لغني حميد. احذر على نفسك. اي نعم ترفع لك شعارات فاذا بك تركض بدون اي تأمل ولا تفكر في ذلك. نعم يا عبد الله ايها الاخوة الكرام كما سمعت لو عرضنا تلك العلامات التي تدل على صدق محمد النبي عليه الصلاة والسلام لما وجدت كما سمعت واحدة تدل في من يدعو لهذا الامر ويروج لهذا الامر الا وهو احداث هذا المولود المولد النبوي. النبي كما سمعتم من اعلم ومن احب انتم ايها الحمقاء يا من تروجون للباطل وللبدع انتم احب لرسول الله من علي بن ابي طالب ومن الحسن والحسين ومن فاطمة ومن غيرهم من الصالحين من اهل بيت النبوة ومن غيرهم من المهاجرين والانصار الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه. فماذا بقي؟ لا يبقى عند المتأمل والعاقل فضلا عن المتبع المتنور ادنى شك ان ما يدعون اليه في احتفال المولد انما هو محاربة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم باسم محبة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم ايها المسلمون فاحذروا ولا تضر الا نفسك ايها البعيد ان خالفت سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو القائل عليه الصلاة والسلام وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري وقبل ذلك يقول المولى جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. نعم يا أخي، نعم يا أخي، إن من حاد الله ورسوله ومن خالف الرسول هو ذليل حقير، هو ذليل حقير، ذل المخالفة على وجهه تطارده وتنوم معه هي ملازمة له، لزوم الظل لصاحبه، وإن هملجت به براذينه وطقطقت به بغاله، فذل المخالفة وذل المعصية ملازمة له، ملازمة له، ملازمة الظل لصاحبه. عياذا بالله، عياذا بالله. أيها الناس، تفقهوا في دينكم، لا تكونوا ضحية لأعدائكم. ما ينفعونكم إذا خرجت أرواحكم من أجسادكم، يتخلى عنك القريب والبعيد ويسلمك الأهل والمال، وترتهن بالعمل، فأحسن العمل بالاتباع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم به وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم اجعل الحياة، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا رب العالمين، أنت أرحم بعبادك من غيرك من المخلوقين. اللهم ارحم الضعفاء والمساكين، اللهم ارحمهم في كل مكان. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا من رفعت السماء بلا عمد، وبسطت الأرض ونصبت الجبال وأجريت الأنهار، اللهم يا من لك الملك كله ولك وإليك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم فرج عن إخواننا في أرض دماج وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كلنا ولهم عونا يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك يا أرحم الراحمين ويا قوي يا عزيز، نجعلك في نحور أعدائك أعداء الدين وأعداء أوليائك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك كريم عظيم، اللهم إنك كريم عظيم، اللهم إنك تمهل ولا تهمل. اللهم يا رب العالمين، إن أعداءك من أعداء الدين من اليهود والنصارى، اللهم إن أمرهم قد استفحل في أوساط المسلمين. اللهم صب عليهم صوت عذاب، يا من صببت صوتك على ثمود وعاد وفرعون ذي الأوتاد، اللهم صبه على كفار زماننا وزنادقة زماننا. اللهم اجعل لعبادك المؤمنين يا رب العالمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، واحفظهم بالإسلام قائمين وقاعدين وضاعنين ومقيمين ومضطجعين. وعلى كل حال يا رب العالمين، اللهم احفظ علينا ديننا وتوفنا، وتوفنا وأنت عنا راضي يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.